إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، أمال شريف، فايق أعظم، يسرية الحكيم، إبراهيم الدالي، محمد ولاء الدين. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني في كتابه مقاليد علم الهيئة ما يحدث في بسيط الكرة وغيره، إن السبق في التوصل إلى الشكل المغني والسبق في إقامة هذا الشكل مقام شكل القطاع كان للأمير أبي نصر منصور بن علي بن عراق، فهو أول من استعمل شكل المغني في جميع المواضع في حل مسائل المثلثات الكروية. ما رأيك أنت يا صخر؟ هل يعجبك الحال؟ هل يعجبك أن يظل منصور بن عراق أميرا علينا بينما كنت أنا أولى منه بالإمارة؟ وماذا في إمكاننا يا صديقي؟ ماذا في إمكاننا؟ في إمكاننا الكثير يا صخر لو أننا أعملنا عقولنا. ماذا تعني يا عائل؟ أعني أن نزيح ابن عراق من طريقنا. نزيحه من طريقنا؟ نعم. أوضح أصلحك الله. الأمر لا يحتاج إلى إيضاح، هذا رجل مشغول عن الإمارة بتأليف الكتب، لقد جعل عبد الرحمن الكاتب مستشارا له ثم ترك له مقاليد الأمور يصرفها كيفما يشاء. نعم، لكن بدلا من ذلك أقوم أنا بشؤون الإمارة. نعم، ولكن الملك علي بن مأمون قد اختار منصور بن عراق يا عائل، ولم يقع اختياره عليك أنت. لقد جانبه الصواب حين عين ابن عراق أميرا يا صخر، ولم يجعلني أنا الأمير. ولكن اسمع، لماذا تجادل؟ هل يعجبك حالك؟ ها أنت ذا تحيا رجلا بلا سلطة في هذه الإمارة العينة، بينما رئيس الحراس في أي إمارة أخرى له مكانته التي لا تهتز، إذا دخل مكانا يرتج المكان بمن فيه. هل تعجبك أحوالك؟ أعترف أني مجمد النشاط يا عائل، وأعترف أنك لو توليت الإمارة سوف يكون الحال غير الحال، ولكني لا أدري كيف يمكن أن يتم ذلك. لقد قلت لك نزيحه عن طريقنا. كيف؟ كيف؟ كيف هذه نفكر فيها صخر معا؟ ما بك يا ورقاء؟ يبدو أني خدعت في منصور بن عراق. خدعتي؟ نعم يا هند. كيف يا صديقتي؟ اهدأ يا ورقاء، اهدأ يا عفاك الله. ما الذي حدث لكل هذا البكاء؟ وماذا فعل الأمير منصور بن عراق؟ لقد كنت أظن أنه يحبني. إن كل تصرفاته تدل على أنه يحبك فعلا. نعم، تصرفاته التي أمام الناس، إنه يحسن معاملتي أمامكم فقط يا هند. أتعنين أنه يسيء معاملتك يا عزيزتي؟ إنه يحسن معاملتي جدا في كل الأوقات، إلا إذا حدث وقاطعته أثناء تأليفه لكتابه. هل تتذكرين حين أخبرتني بخبر زواجك في العام الماضي؟ لقد فرحت جدا يومها، ودخلت أجري كي أبلغه بهذا الأمر الهام. نعم، يومها ثار وهاج وماج، وجعلني أشعر أني اقترفت جريمة شنعاء، لأني قطعت حبل أفكاره، وأشعرني أني إنما جئت أبلغه بأمر تافه لم يكن يستحق أن أقطع عليه تأليفه لكتابه، وكذلك كل ما أخبره به. ما دمت تعلمين ذلك فلا تقاطعيه حين يجلس للتأليف يا ورقاء. يا هند، أنا لا أقاطعه إلا لأمور هامة. ربما كان خبر زواجي ليس أمرا هاما بالنسبة له يا حبيبتي، ومرض والدتي ليس أمرا هاما، ومشاجرة عنبر في السوق والقبض عليه ليس أمرا هاما، وإرسال الملك في طلبه ليس أمرا هاما. يا هند، لقد صرخ في لدرجة الإهانة في كل تلك المواقف. اسمعي يا ورقاء، ألا يفضل التأليف على كرسي الإمارة؟ بلى. إذن فالتأليف أمر في غاية الأهمية بالنسبة له. نعم، يجب عليك إذن أن تقدري ذلك، فإذا جلس للتأليف فلا تقاطعيه مهما كانت الأسباب. أنا لست إذا دخلت لأتحدث إليه مهما كان ما يفعله، أنا زوجته وأنا سيدة هذا القصر، ولا يجب أن يزعق في بأي حال من الأحوال. لكن التأليف يا اللعنة على التأليف. نستكمل المقالة الأولى من الباب الثالث. وبعد أن فرغنا من الجملة الأولى من هذه المقالة، نبدأ الجملة الثانية، وهي في الشكل الذي يغني عن جنسه، أعني الذي يغني عن الشكل القطاع، إلا أنه لا بد لمن عمل بذلك الشكل المغني من استعمال النسبة المؤلفة. من؟ افتح يا عائل، أنا صخر. مرحبا يا صخر، ادخل. تفضل، استرح. جئتك بخطة عظيمة سوف تقضي على منصور بن عراق قضاء مبرما. اخفض صوتك، قاتلك الله. أمعك أحد بالدار؟ زوجتي وهي تسمع دبيب النملة. ما دامت تسمع دبيب النملة فالكلام لن يصلح في دارك يا عائل، قم بنا لنخرج. عائل، خيرا يا زوجتي الحبيبة. إلى سأخرج قليلا ثم أعود. أعلم أنك ستخرج الآن، وأنا لم أسألك إن كنت ستخرج أم لا، لكني أسألك إلى أين أنت ذاهب. سوف نزور أحد أصدقائنا. ها؟ بإذنك. لا شك أنه يدبر مؤامرة ما دام يكذب، ولا بد أن أعرف السر الذي يخفيه. نبدأ في الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. منصور خير جدا وحساس، ويجب التركيز فيه تركيزا تاما لأنه موضوع جديد. لا بأس، نؤجل الحديث إلى الغد يا منصور بن عراق. شكرا يا حبيبتي. السلام عليك أيها البائع. وعليك السلام ورحمة الله، أنت رجل تفهم في التمر بحق، فأنا عندي أحسن تمر في السوق كله. قل لي يا أخي، كم ساعا تبغي؟ إنما ملت إليك لأني لم أجد زبائن لديك. يكفيني زبون يفهم مثلك. ليس هذا ما قصدته، فأنا حين وجدتك لا تبيع لأحد جيت أسألك عن مكان دار الإمارة. دار الإمارة؟ نعم، أليس أميركم هو أبا نصر منصور بن عراق أيها البائع؟ بلى. أأنت سفير أحد الأمراء؟ لا، بل أنا طالب علم، سمعت عن الأمير بن عراق وعلمه الغزير فقلت أجيء لأستفيد منه. أتبغي دار الإمارة أم تبغي الأمير؟ وما الفرق؟ أليس الأمير يجلس في دار الإمارة أم يجلس في دار أخرى؟ يبدو أنه ليست لديك أدنى فكرة عن أميرنا منصور بن عراق. ماذا تعني أيها البائع؟ أعني أن الأمير لا يذهب إلى دار الإمارة إلا نادرا، فهو مشغول بالكتب والأرصاد. وأين يجلس إذن؟ في قصره. وأين قصره؟ سوف أصفه لك. امتدت شهرة الأمير أبي نصر منصور بن علي بن عراق إلى بلاد المشرق الإسلامي بصفته واحدا من علماء الرياضيات المبدعين، أصحاب النظريات الجديدة في مجال المثلثات الكروية، مما حدا بطلاب العلم إلى قطع المسافات الشاسعة لكي يتعرفوا عليه ويجلسوا إليه. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.